سمعت. يقول السائل: إني أحبكم في الله. يقول: يحصل عندي ترديد بعض ألفاظ التشهد حتى أنه يسلم الإمام ولم أتم التشهد، فهل يلزمني إتمامه بعد تسليم الإمام أم أسلم معه؟ وهل لي أن أصلي بالناس إماما أم لا؟ أرجو من سماحتكم الدعاء لي بالشفاء أتابكم الله. الحب بالله من أفضل القربات، ونقول: أحبك الله الذي أحسن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبع يظلهم الله في ظله، ذكر منه رجل تحبى في الله. الحديث يقول: الله جل وعلا: وجبت محبتي للمتحابين في ومتجالسين. أما ما وقع لك من الوساوس حتى يسلم الإمام قبل أن تنتهي من التشهد، هذا من الشيطان، يجب عليك أن تحذر ذلك، وأن تعوذ بالله من الشيطان، وأن تنفع يسارك ثلاث مرات. تقول: أعوذ بالله من أعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات. سمي الله ثلاثة، تقول: أعوذ بالله من الشيطان، تنفع يسارك ثلاث مرات، فإن هذا من أسباب الشفاء. وتكمل التشهد ولو بعد سلام الإمام، لا تقطع التشهد. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآتي بالتعوذ من هذا الأربع ثم سلم، وجاهد نفسك في تعوذ بالله من الشيطان عند وجود الوساوس، لا في الشهود ولا في غيره. يجب أن تحذر عدو الله، فإنه حريص على إهلاكك. قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.